والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فأقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحديث الثابت الحسن الذي أخرجه الإمام الترمذي في سننه بإسناده عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل حذو النعل بالنعل، حتى لو كان فيهم، يعني في بني إسرائيل، من أتى أمه علانية لكان في أمتي من يفعله. وإن بني إسرائيل افترقت على 2، وفي رواية على 71 ملة، وإن هذه الأمة، يعني أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ستفترق على 73 ملة كلها في النار إلا واحدة. قيل: وما هي يا رسول الله؟ قال: من كان على ما أنا عليه اليوم وأصحابي. هذا الحديث من أحاديث الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيه أمور كثيرة. من هذه الأمور إخبار الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأن هذه الأمة المرحومة سوف تتميع، تتميع أخلاقها وتتميع عاداتها وتتميع تقاليدها، وسوف تذوب في الأمم من قبلها. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ليأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل حذو النعل بالنعل. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم اختار في المطابقة بين هذه الحال المكروهة للأمة عندما تذوب شخصيتها وتتميع هويتها، اختار الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم للمطابقة هذا المثل الذي يدل بذاته، يقول: حذو النعل بالنعل، حذو النعل بالنعل. اختار الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا الشيء المستحقر، حذو النعل بالنعل. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصل في تقرير الحال بهذه الأمة عندما تذوب شخصيتها في الأمم من قبلها، وعندما تنهزم انهزاما نفسيا، فيحس الواحد من المسلمين بجوار غيره من الكافرين الذين أوتوا المال أو الثراء أو فتحت عليهم الدنيا أو آتاهم الله تبارك وتعالى فتح أسرار كنوز العلم المادي، يحس المسلم بجوار هؤلاء بأنه كالعدم أو كأنه لا شيء، أو على الأقل يحس أنه مستصغر، مسترذل، مستحقر، وأنه دان لا قيمة له. وهذا خطر كبير. يقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: حتى لو كان في بني إسرائيل من أتى أمه علانية على ظهر الطريق، من أتى أمه في زنا المحارم وفي أعلى صورة من صور زنا المحارم، حتى لو كان فيهم، يعني في بني إسرائيل، من أتى أمه علانية لكان في أمتي من يفعلها. اللهم سلم وارحم وأنت أرحم الراحمين. قدم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بهذه المقدمة بين يدي العلاج الذي وصفه خير البرية صلى الله عليه وعلى آله وسلم لهذه الأمة المرحومة. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وإن بني إسرائيل افترقت على 71، وفي رواية على 72 ملة، يعني فرقة من فرق الاعتقاد، الضال الظالم الباطل الذي لم يأتي به من عند الله رب العالمين وحي يتنزل من عند الله رب العالمين على قلب نبي من أنبياء الله جل وعلا، وإنما هو مما اخترعته العقول ومما ألقت به الشياطين في الأذهان وفي النفوس. يقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وستفترق أمتي على 73 ملة، وفي رواية لهذا الحديث أيضا عن عبد الله بن عمرو على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحد، كلها في النار إلا واحد، الصحابة رضوان الله عليهم، لأنهم أحرصوا الناس على الخير، لا يمكن أن يمر بهم هذا الموقف من غير أن يستفصلوا عن هذه الفرقة الناجية وهذه الملة المرحومة. فقالوا: يا رسول الله، ما هي، يعني ما هي الملة الناجية والفرقة المرحومة؟ فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم محددا حالا وصفة وزمانا، قال: من كان على ما أنا عليه اليوم وأصحابي، أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أوفر الناس عقلا وأعظم الناس حلما وأثبتهم عقيدة وأحكمهم رأيا، أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذين اختارهم الله رب العالمين لصحبة نبيه وحمل دين الله رب العالمين ليبلغوه بأمانة كاملة وعصمة من الزيغ شاملة، ليبلغوه إلى الأجيال بأنه حجة الله رب العالمين على الخلق حتى يقيم الله رب العالمين الساعة. هذا هو الأمر الثاني من أمور كثيرة في هذا الحديث العظيم. الناس في غربة، وهذا حق، كما في حديث أبي هريرة الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه عن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. قالوا: طوبى هي شجرة في الجنة يسير في ظلها الراكب 500 عام لا يقطعها، هذا قول. وقالوا: هي منزلة في الجنة، نسأل الله رب العالمين أن يدخلنا إياها سالمين في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، فطوبى للغرباء. قال الصحابة رضوان الله عليهم: ومن الغرباء يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: النزاع من القبائل. النزاع من القبائل يعني تجد القبيلة العائلة الكبيرة، أو تجد نجعا كفرا، أو تجد قرية أو حيا ولا تجد فيها إلا واحدة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: هم النزاع من القبائل، الواحد بعد الواحد. وهذه الرواية النزاع من القبائل فيها ضعف، وفي رواية قالوا: ومن الغرباء يا رسول الله؟ قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الذين يصلحون إذا فسد الناس، الذين يصلحون إذا فسد الناس. الصالح عند فساد الناس صالح في نفسه غير مصلح لغير. وفي رواية قالوا: ومن الغرباء يا رسول الله؟ قال: الذين يصلحون ما أفسد الناس. وهذا صالح في نفسه مصلح لغير، فهذا أعلى رتبة وأكرم مقاما. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الذين يصلحون ما أفسد الناس. على كل الحالات هم قلة قليلة بوصف الغربة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فطوبى للغرباء. والغريب يكون بعيدا عن أرضه، بعيدا عن مسكنه، بعيدا عن وطنه، فهذه غربة حسية بدنية مادية كثيفة وثقيلة ومؤلمة للقلب والروح والضمير لا خلاف. ولكن الغربة في الحقيقة هي غربة الروح، غربة القلب، قد تكون بين أهلك وتكون بين عشيرتك ومحبيك، ولكنك غريب عنه، لأن العظمة الشاملة المتفردة كالوقوف على القمة الثلجية القطبية الباردة لا يطيقها أحد إلا من آتاه الله رب العالمين فضلا من عنده جزيلا، وعطاه الله رب العالمين حلما عظيما. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخبر وصف الغربة فيقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. ثم فصلهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ضم هذين الحديثين إلى بعضهما وتأمل ماذا ترى؟ ترى أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر أن هذه الأمة المرحومة سيقع بها أمر، وهذا الأمر أمر عظيم جدا، وأن ما كان عندها من تأصيل لمنهجها وما كان عندها من ثبات لعقيدتها سوف يهتز كما تهتز الأشجار أمام الأعاصير، ليس لها جذر ضارب في الأرض يحميها من هذا الاهتزاز والالتواء، وليس لها فضلا عن ذلك من قوة الجذع ما يمكن أن يكون سدا مانعا من تأثير تلك الأعاصير فيها. وكذلك الشأن اليوم كما ترى، أمة كما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سننا، والسنن هو الطريق. لتتبعن، يقول لأمة محمد صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. الضب حيوان جبلي معقد الذنب، وهذا الحيوان الجبلي له في جحره شيء عظيم جدا. الحاصل أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أن اتباع هذه الأمة المرحومة لغيرها من الأمم ومن سبقها من أهل الضلال والكفر والشك والشرك والزيغ أمر واقع قدرا وليس بواقع شرعا، لأن الله رب العالمين لا يأمر بالفحشاء والمنكر، وإنما يأمر الله رب العالمين بالهداية والإحسان والصلاح. وإذن فهو أمر واقع يصفه الرسول صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم، لتتبعن طريقه في الفهم كما هو حاصل اليوم من شك في دين الله تبارك وتعالى وفي هذه العقيدة السمحة الراسخة الثابتة البيضاء لا يزيغ عنها إلا هالك، وكما هو واقع أيضا في مناهج الحياة في أزياء الناس وفي طرائق حياتهم وفي أخذهم وتركهم في اتباعهم للأمم الغالبة عليهم غلبة ظاهرة، وأما الغلبة الحقيقية بالحجة والبيان فقائمة. ودين الله رب العالمين منصور، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره، يعني ليعليه وليفلج حجة كل معاند مخالف بدين الله رب العالمين الذي انطوى واشتمل على البينات والآيات الظاهرات الواضحات والبراهين الجليات، ليظهره على الدين كله، فهو ظاهر بنفسه ولله الحمد والمنة، لا يقوم بإزائه دين ولا ملة، وإنما هو دين الله رب العالمين، لا يأتيه الزيغ ولا الضلال من بين يديه ولا من خلفه. فإذا هذا الأمر الذي أخبر عنه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ينبغي لكل مسلم ألا يتورط فيه وألا يساعد عليه، وإنما ينبغي علينا أن نتميز تميزا ظاهرا في كل شيء في تصورنا، فإن دين الله رب العالمين واضح في عقيدتنا في أساليب ومناهج حياتنا في أخذنا وتركنا في كلامنا وفي سلوكنا، فإن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يدع شيئا من أمور الخير إلا ودل عليه، ولا علم أمرا من أمور الشر إلا وحذر منه، وكان حريصا جدا على تميز الأمة في كل شيء في كل شيء صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حتى إنه صلى الله عليه وسلم لما نزل المدينة وجد اليهود يصنعون في شعورهم أمورا، وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوافق عند فرق الشعر ما كان هنالك من هيئة فرق اليهود لشعورهم، فلما طال المدى قال خالف اليهود صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قالت يهود: ما يريد هذا الرجل لنا من أمر إلا وخالفنا فيه، ما يريد لنا من أمر إلا وهو حريص على أن يخالفنا فيه صلى الله عليه وسلم. حتى قعدة المرء، حتى هيئة القعود، مر النبي صلى الله عليه وسلم على رجل قد اتكأ على ألية يده اليسرى خلف ظهره، اتكأ على ألية يده اليسرى خلف ظهره، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجلس جلسة المغضوب عليهم، لا تجلس جلسة المغضوب عليهم. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بحرصه على أمور المخالفة الظاهرة لكي تتميز الأمة، لأن الظاهر هو عنوان الباطن إن صلحت الحال حقيقة. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وفروا اللحى. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أعفوا اللحى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أرخوا اللحى. هي روايات عن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول: وأحفوا الشارب، فهذه رواية عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقصوا الشارب وخالفوا اليهود، فإنهم كانوا يطيلون سبالهم، يطيلون شواربهم ويقصرون لحاهم، فأمر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالمخالفة الظاهرة كما هو في هذه النصوص الثابتة الصحيحة. وإذا نظرت إلى فاتحة الفواتح، إلى فاتحة القرآن العظيم التي يأتي بها الإنسان المسلم في كل ركعة من ركعات الصلاة، فإنه كما هو معلوم لا تصح صلاة بغير فاتحة الكتاب. يطلب المسلم من ربه جل وعلا: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثابت أن المغضوب عليهم هم اليهود وأن الضالين هم النصارى. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأخذ بوحي الله رب العالمين من هذا المعين. الله رب العالمين يأمرنا بأن نصلي طالبين منه جل وعلا هذه المنة العظيمة: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فسبيل المغضوب عليهم وسبيل الضالين هو سوى سبيل المؤمنين الموحدين، وهو الصراط المستقيم. يقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وعد إلى ما بدأنا به من هذا الحديث الشريف في رواية عبد الله بن عمر، يقول: افترقت اليهود على 71 ملة، وفي رواية 72 ملة، وستفترق هذه الأمة على 73 ملة الناجية منها واحدة، وفي رواية على 73 فرقة الناجية منها واحدة. قيل: وما هي يا رسول الله؟ قال: من كان على ما أنا عليه اليوم وأصحابه. فمن أراد النجاة حقا فلينظر ما كان عليه الرسول وما كان عليه الصحب الكرام رضوان الله عليهم، فإن هذا هو النجاة. ومن حاد عن هذا المنهج فلا بد أنه ليس من أهل النجاة، كما هو المفهوم من هذا المنطوق الظاهر الذي نطق به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالزم، إلزم غرز نبيك صلى الله عليه وسلم تفلح وتهتدي، لأن الله رب العالمين جعل الفلاح في طاعته وجعل الهداية في منهجه. فمن أراد الهداية والفلاح في غير منهجه وفي غير طاعته يحصلها بمعصيته، فاعلم أنه ليس على سبيل، وإنما هو تائه حائر ضال إن لم يهده الله رب العالمين فكبر عليه أربعة. نسأل الله أن يهدينا جميعا إلى الصراط المستقيم. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخبر عن كثرة المناهج وعن تعددها وعن اتحاد طريق الحق، ولا ريب، فمعلوم أن الحق لا يتعدد، الحق لا يتعدد. قد يصيب الإمام من الأئمة وجه الصواب فيأخذ أجرين، وقد يجتهد فيخطئ فله أجر واحد، والحق بعد لا يتعدد، يكون مخطئا ذا أجر لأنه بذل الوسع وأتى بغاية الجهد ولكنه في المنتهى مخطئ. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يكن ليقر مخطئا على خطئه أبدا. وإذن فمن أراد الفلاح والهداية والصلاح، ومن أراد الاستقرار والبعد عن الاضطراب والقلق، فليعلم أنه لا يحصل ذلك بسوى شرع محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولو أن الناس اتبعوا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ظاهرا وباطنا ما وجد في الدنيا شر قط. ولو أن الناس أطاعوا الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ظاهرا وباطنا ما وجد في الدنيا شر قط، وإنما يتأتى الشر على قدر مخالفة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومتى وجدت الشر في مكان أو أبصرته في محلة فاعلم أن ذلك على قدر مخالفة منهج النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكان الأصحاب رضوان الله عليهم حريصين على تطويع الغرائز لمنهج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأخذه وتركه، حتى محبوبات النفس التي لا يتحكم فيها الإنسان كان الواحد منهم يلويها ليا بعنقها من أجل أن يقيمها على منهج حبيبه وخليله محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كان أنس رضوان الله عليه وهو خادم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يحب الدباء، أي القرع، كان لا يحب الدباء، لا يطيقها تعافها نفسه، ولا حرج، فإن الإنسان يقبل على الطعام ويدبر عنه على حسب ما آتاه الله رب العالمين من إقبال وإدبار. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يكن يأكل الضب، فإذا قدم على مائدة النبي صلى الله عليه وسلم ابتعد عنه وتحاماه، فإذا سئل أحرامه يقول لا، ولكنه طعام لم أجده بديار قومي فأجد نفسي تعافه، شيء لم أجربه وشيء لم أتربى عليه ولم أجده في ديار قومي فأجد نفسي تعافه، تكرهه، لا تقبل عليه ولا تنبسط له، لا حرج في هذا. كان أنس رضوان الله عليه يحب لا يحب الدباء وإنما كان يكرهه. وأما الرسول صلى الله عليه وسلم فكان يحب الدباء ويتتبعها في جوانب القلعة القصعة يسلتها سلتا من شدة محبته لها صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال أنس: كنت أكره الدباء فلما رأيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحبها أحببتها. هذا أمر جبلي، ولكن لا يمكن أن يكون الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم مقبلا على أمر من أمور الجبلة إلا وفيه خير صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم موحى إليه محدث مكلم، وإذا فهو معصوم من كل خطأ، معصوم من كل زيغ صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالفلاح كل الفلاح عباد الله إنما هو في طاعة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وعلى قدر طاعتك لنبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم تجد الاستقرار ظاهرا وباطنا، وتجد البعد عن الاضطراب، وتجد البعد عن كل ما يسوء، لأن العبد المسلم أسلم زمام قلبه لله رب العالمين، فهو يصرفه في محابه وطاعاته على قدر إيمانه بربه واتباعه لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإذا فعلينا أن ننظر في كل ما طرأ على حياتنا في أمر أفراحنا وأتراحنا وفي عاداتنا وفي سلوكنا وفي مناهج حياتنا، وعلينا أن نعيد هذا الزيغ إلى ذلك الطريق المستقيم الذي جاء به محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولنعلم أنه لا يمكن بحال من الأحوال أن يستحدث الناس أمرا فيه خير وقد تركه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قبض يوم أن قبض، وما طائر يقلب جناحيه في السماء إلا وترك للأمة منه علما صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي بعثه الله رب العالمين هاديا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي هذا حاله قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف عنها الغمة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلا يمكن أن يستدرك أحد على الشرع شيئا قط يكون فيه خير، وإنما كل الذي يستدركها هنا إنما هو شر في شر، وهو إدخال في دين الله رب العالمين لما ليس منه. ومعلوم أن الشيء إذا تم تمامه وكمل كماله فلا يلحقه بعد كمال ولا تمام، وإنما يدركه النقصان بعده، كما قال الشاعر الحكيم القديم: توقى البدور النقص وهي أهلة، ويدركها النقصان وهي كوامل. توقى البدور النقص وهي أهلة. الهلال طالما كان هلالا فهو في حال كبر وازدياد، حتى إذا تم تمامه فصار بدرا تاما منيرا أدركه النقصان بعد. كما هو شأن كل أمر من أمور هذه الحياة، يتم تمامه ويكمل كماله. الله رب العالمين أكمل لنا الدين، وأتم علينا النعم، ورضي لنا الإسلام دينا، وهو دين كامل خالد شامل، لا يمكن بحال من الأحوال أن يدركه نقص أبدا، وإنما هو دين الله رب العالمين الكامل الشامل التام الذي آتانا الله رب العالمين إياه، وهي رحمة منه جل وعلا أن جعلنا من أتباع نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالحمد لله على نعمة الإسلام، الحمد لله على نعمة الإسلام، الحمد لله على نعمة الإسلام. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حذر من كل زيادة في دين الله رب العالمين ومن كل نقص منه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح الذي روته عائشة رضوان الله عليها بسندها عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قالت: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، يعني فهو مردود عليه. الذي يحدث في دين الله رب العالمين ما ليس منه هو مردود عليه، ولا يتحصل على أجر بسببه، بل هو مبتدع مذموم ضال معثر، لا يمكن أن يستقيم على الطريق إلا إذا تخلى عن بدعته وأقلع عنه. وشأن البدعة في دين الله رب العالمين عظيمة جدا، كما قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحديث الذي أخرجه الطبراني في الأوسط بإسناد صحيح عن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة، إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة. وهذا أمر يشهد به العقل كما يشهد به النقل على حد سواء، لأن صاحب البدعة يظن أنه بما ابتدع في دين الله رب العالمين هو في طاعة يتقرب بها إلى الله رب العالمين، وهذا لا يمكن أن يكون على هذا النحو أبدا. هو يظن بل يعتقد أنه في طاعة وهو في ضلال وبدعة ومعصية. فإذا ما أمر بأن يقلع عن بدعته قال: كيف أقلع عن الطاعة؟ وهذا أمر لا يمكن بحال من الأحوال أبدا أن يكون. نسأل الله جلت قدرته وتقدست أسماؤه أن يبارك لنا في أمرنا هذا وأن يجعل عاقبته رشدا. اللهم بارك لنا في أمرنا هذا واجعل عاقبته رشدا. اللهم بارك لنا في أمرنا هذا واجعل عاقبته رشدا. اللهم ألف بين قلبيهما واجمع بينهما في خير. اللهم اجعل من نتائج هذا الأمر يا رب العالمين بيتا صالحا موفقا موحدا، وذرية صالحة موحدة تؤمن بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم نبيا ورسولا.